ولكن ينبغي للإمام أن يقرأ أحيانا في المغرب من طوال المفصل، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور وقرأ بالمرسلات، وكذلك جاء عنه أنه قرأ بسورة الأعراف في صلاة المغرب. فلا ينبغي للإمام أن يلازم دائما قصار المفصل في المغرب، بل ينبغي أحيانا أن يقرأ بطواله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.